باب العزلة. اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيتهما أفضل، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل. وأكثر الزهاد اختاروا العزلة، وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحافي في آخرين. وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب وشريح والشعبي وابن المبارك في آخرين. ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العزلة. ينقلنا يعني نقلة يعني مختلفة تماما، والمسلم يعني تفيأ ظلال أنواع العبوديات، فلكل باب عبوديته، كما أنه يتعبد يعني مصاحبة الإخوان في الطريق إلى الله عز وجل، هو قد يحتاج أيضا إلى نوع انفراد. ولهذا اختلف الناس بناء على النصوص الكثيرة في البابين في العزلة والمخالطة، يعني هل أخالط الناس وأصبر على أذاهم كما في الحديث، أم أعتزلهم ويعني أذهب إلى شعب من الشعاب فأعبد ربي وأدعو يعني الناس كما في الحديث أيضا، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل. في العزلة فوائد وفيها أيضا غوائل، في الخلطة فوائد وفيها أيضا غوائل، والمقصود أخذ فوائد الاثنين وترك غوائل الاثنتين. قال: وأكثر الزهاد اختاروا العزلة. الإنسان كل إنسان له سمت وله شخصية وله طبيعة، وطبيعة الإنسان تجعله يميل إلى يعني الشيء الذي يناسبه، لكن ليس معنى هذا أن نترك أنفسنا لطبائعنا، لابد أن هذه الطبيعة تتحكم فيها الضوابط الشرعية، يحكمها قانون الوحي وميزان الشرع. ولذلك قد يتعارض عند الإنسان حظ نفسه مع حق الله سبحانه وتعالى. رجل يطلب العلم وبورك له في يعني دعوته وله أصحاب يستمعون إليه بتوجيه أو نحو ذلك، لكن حظ نفسه يود ألا يرى أحدا، فيأتي حق الله سبحانه وتعالى فيقدم على حظ النفس، فيمارس أنواع الخلطة ويكثر من الأصحاب ولا يكاد يعني يخلو بنفسه، لأنه يقدم حق الله سبحانه وتعالى على حظ نفسه. فالقضية يضبطها الشرع وليس الهوى. لكن العلماء اختلفوا، وسيأتيك بعد قليل كيف أنهم مع اختلافهم هذا هم ناصحون لأمتهم. قال: ممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحافي وآخرون. سفيان الثوري هذا إمام من أئمة العلم، اختار العزلة لكنه لم يعني يلتزمها إلا إذا وجد الفرصة سانحة، وإلا فقد كان يعلم الناس وقد كان يفتي الناس وقد كان يعني يطلب العلم، وله مجالس يحدث فيها ومجالس يطلب فيها العلم، لكن حظ نفسه الذي يراه ويختاره العزلة، ومثله كثير من هؤلاء. وممن ذهب إلى استحباب المخالطة يعني تفضل المخالطة على العزلة سعيد بن المسيب سادة التابعين في العلم، وشريح القاضي والشعبي وابن المبارك في آخرين. وكل من اختار العزلة خالط، وكل من اختار الخلطة اعتزل في أوقات. ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك. الآن سيذكر ما وجه اختيار العزلة من النصوص قانون الوحي وميزان الشرع، وما وجه اختيار المخالطة. نعم. أما الحجة الأولين فقد روي في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: صلى الله عليه وسلم: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل أحلاس البيوت جدد القلوب جدد جدد القلوب. وأنا بحثت عن أشخاص فكان لا أدري يعني إيه هو مضبوط هكذا. لا البحث يعني ليست مشددة. جدد جمع جديد. الشيخ ما شددها هي جدد. أنا ما شددت. وجدتها مشددة فما أدري يعني. لا لا. جدد. نعم. أنت وجدتها مشددة؟ وحتى تعجبت لأني وجدتها ثقيلة جدا في النطق. لا هو البحث ليس البحث أن تنظر في أصلها ومعناها وكذا، وليس أن نراها مشددة يعني الضبط قد يكون فيه خطأ، ليس بالصحيح التجديد هنا. أظننتك وقفت على شيء يعني يؤكد أنها بالتجديد. لعل المصدر الذي وجدت فيه التجديد ربما كان يعني غير صواب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل أحلاس البيوت جدد القلوب قلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته. بيته كف لسانه. نعم نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره. وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي. وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. وقال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة فاعتزلنا ناحية فبكى، ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. نعم، هذه أثار نستروح بها ونهش لها ونأنس بها. وعلم الله كم نود لو عالجناها ويعني لزمناها إذن لاسترحنا. ومن أمكنه ذلك في هذا الزمان فأنا أشد على يديه يفعل بالضوابط الشرعية التي ستأتي. يقول في الصحيحين، وهذا رأس الباب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله. معلوم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وليس يعني شيء يقدم عليه من الأعمال التي يقوم بها الإنسان بعد الفرائض المعروفة، وقد يتعين هو فيكون فرضا من جملة هذه الفرائض، لكنه عطف على ذلك. قال: ورجل في شعب من الشعاب، الشعب بين الجبلين، طريق بين الجبلين، يعبد ربه ويدع الناس من شر. هذا لا يفعل إلا أنه مقبل على ربه يعبده، لا علاقة له بالناس، لا يسمع الأخبار ولا يفتح وسائل التواصل ولا يعرف أحدا ولا أحد يعرفه. هذا من خير الناس، وهذا محمول على زمان الفتن. وزمان لا شك زماننا من أزمنة الفتن، محمول على أنه لا يجب عليه شيء مما يعني يلزمه. وفي حديث عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال املك عليك لسانك. في رواية امسك عليك لسانك، لان هذا اللسان من اسباب الهلاك. ولذلك في الصحيح من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج اضمن له الجنة. قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك، يعني لا تكن خراجا ولاجا، اجلس في بيتك، وهذا من معاني العزلة. وابكي على خطيئتك، انشغل ب يعني ذنبك. كلنا والله أحوج ما نكون إلى هذه المعاني. وهذان حديثان صحيحان في المسألة. صحيح أن الإنسان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث ويخدم بعضها بعضا ولا يضرب بعضها ببعض، لكن هذه معاني رائقة يحتاج الإنسان إليها ولا بد. وقال عمر رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة. عمر أمير المؤمنين يحكم الدنيا، عنده مجامع السياسة والاقتصاد والحروب والاجتماع والفتوى والقضاء، ومع ذلك يقول خذوا بحظكم من العزلة. إذا استطعت أن تعتزل في إطار معين بقانون الشريعة وميزان الوحي فعلت، ولو أن تأخذ حظك من ذلك. وقال سعد رضي الله عنه لوددت، لكنه لم يفعل. هذا فاتح القادسية وقاهر الفرس ومن شهد المشاهد كلها وراح وجاء، لكن هذا لا يمنع أنه يحدث نفسه بهذا. قال لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. لم يتفق له ذلك، لكن هذه نية المشتاق أن يقبل على حبيبه وأن يدع يعني صخب الناس وجلبتهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود ترك المدينة وذهب إلى الكوفة فأسس بها جيلا ومدرسة فقهية عظيمة، وله يعني تلاميذ في العلم والسمت والفتوى، وفي كل باب في كل واد بنو سعد. ومع ذلك يقول لأصحابه وهو يربيهم كونوا ينابيع العلم، ينابيع مصابيح الليل، في الليل يضيء بإقباله وإخباته، أحلاس البيوت، الحلس ما يوضع يعني تحت القتب الذي هو فوق البعير، وسمي بذلك لأنه يلازم، يعني كونوا ملازمين للبيوت لا تخرجوا. جدد القلوب، قلب الجديد الذي يتجدد بالإيمان دائما، عنده معاني جديدة من التدبر والإقبال والإخبات. خلقان الثياب، زهاد يعني غير مشغولين ب يعني التزين في الدنيا. تعرفون في أهل السماء، تعرفكم الملائكة، تصعد دائما بأعمالكم المتجددة المتواترة التي لا تنقطع، وتخفون على أهل الأرض. أهل الأرض ما يعرفونكم، ما هو شرط الإنسان يبين عمله، والله أنا حفظت ومعي إجازة في كذا وأنا عندي كذا وأنا يعني صاحب فلان وأنا سمعت من فلان، ما أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لكنه بينه وبين الله تعالى حال سر معنى، هذا يكفيك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه نعم صومعة المرء المسلم بيته. الصومعة المكان العالي كدير يعني الرهبان، ومكان الانفراد الذي انظر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، أين كان يذهب قبل البعث، قبل أن يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ حبب إليه الخلاء، حبب إليه التحنث والتعبد، هو ما يدري بعد ما الإيمان، لم يكلف ولم يوحى إليه، لكن بالفطرة يصعد إلى غار حراء تحتاج ساعتين حتى تصعد إليه، وهناك يجد نفسه يتأمل في المعاني. نعمة صومعة المرء المسلم بيته، يعني بدل ما تتعب حالك وتروح في صومعة وفي مكان عال تنعزل عن الناس، عندك بيتك وليسعك بيتك، يكف لسانه. هذا أهم شيء، هذا الذي أوردني الموارد، وما منا إلا وهو في خطر عظيم بسبب هذا هذه القطعة، قطعة اللحم، صغير جرمه عظيم جرمه. يكف لسانه وفرجه وبصره، يحفظ فرجه عن الحرام وبصره عن الحرام. وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي، مجالس الأسواق الناس يبيعون ويشترون، وفي كل شيء في كل يوم يخترعون أشياء جديدة، وهذا وهذا يعني جهاز صار يفعل كذا وتدخل فيه القهوة تطلع، وهكذا تلهي من اللهو وتلغي من اللغو، يعني تحملك على اللهو، تحملك على اللغو. وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. الناس إذا خلطت الناس ترتب على هذا تبعات وتبعات، إذا أمكنك أن تفر من الناس افعل، وإن عجزت دائما افعل هذا في الوقت الذي يمكنك، خذ بحظك كما قال عمر من العزلة، أحيانا يوم في الأسبوع، كم يوم في الشهر، لما تروح مكان تسافر سفر وليس أحد يعرفك وليس عندك تبعات، كلما وجدت فرصة ولو بين المغرب والعشاء في يعني كل يوم أو بين الفجر وتحاول تنقطع تماما، هذا نوع عزلة. صحيح الكلام هنا عن العزلة المفتوحة، لكن من عجز عن الشيء يأخذ ما أمكنه منه. وقال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة. الجبانة موضع دفن الناس، يعني أماكن الصحراء حيث لا أثر للحياة مثل المقابر والصحاري ونحو ذلك. فاعتزلنا ناحية، شوفوا الصحبة أحيانا تدعو إلى هذا، أخذ صاحبا له وخرج يطلبان العزلة، فبكى لأنه تأمل، تأمل أين الناس وأين الأمم وأين الصخب وأين الطعام وأين الشراب وأين الملوك وأين، لم يجد شيئا. ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل. في زمانك، في القرن الثاني من القرون الخيرية، إن استطعت، أو هذا الثالث، ألا تخالط أحدا في زمانك، الزمان اللي كان فيه سفيان الثوري وأقرانه مالك والليث والأوزاعي، وفي كل بلدة كنت تجد عشرات من الأئمة، ومع هذا سفيان الثوري كان يشتكي. إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك، جهازك أو جهازك، يعني الجهاز ما تحتاج إليه، مرمته يعني إصلاحه، يعني هيئ نفسك كيف الوفود على الله سبحانه وتعالى، كيف القدوم على الله سبحانه وتعالى. أنت ميت، ميت ستموت الآن، يوم تموت يقال مات فلان الآن، ليس فقط اليوم، اليوم والآن. فهيئ نفسك، توهم أنك ستموت الآن، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا من أهم ما ينشغل به المعتزل، يتهيأ في عزلته للقاء ربه. هذه بعض الآثار، والعجب أنها أتت من أقوام هذا سفيان إمام في العلم، سعد بن أبي وقاص إمام في الجهاد والرواية أيضا، ابن مسعود إمام في العلم والجهاد والرواية والتربية، لكن النفس الصالحة تحب أن تأخذ بحظها، وإن عجزت عن الكل أخذت الجزء، وإن عجزت عن الكل والجزء فالنية الصالحة وتحديث النفس بالمحاب هذا مما يسكن ويخفف وتستروح معه النفس، وهو مثاب على هذا إن شاء الله. وأما حجة من اختار المخالطة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. واحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على ذلك، منها قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهذا ضعيف لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصل الشريعة. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة فوق ثلاث. قالوا: والعزلة هجر بالكلية، وهذا ضعيف لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. الآن ذكر الفريق الثاني الذي يفضل المخالطة على العزلة، ودايما المصنف أي مصنف هو له يعني رأي، والغزالي كان يرجح يعني العزلة، وقد فعل هذا يعني 10 سنين، اعتزل تماما وألف فيها كتابه الذي هو أصل هذا الكتاب. وموضوع هذا الباب، باب الرقاق، سيتكلم فيه من يتكلم، وهو لا شك يجد لنفسه ميلا، فحتى لم يذكر الأدلة، ذكر يعني قليلا من الأدلة كأن يريد أن يعني يجعلك مع قال: وأما حجة من اختار المخالطة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاه. هذا دليل صريح في اختيار المخالطة، المؤمن الذي يخالط، لا شك أنه بما أنه مؤمن فيحب أن لا يخالط، يحب أن يصفي وقته كله لمولاه، ينشغل بعبوديته، لكنه إذا قدم حق الله على حظ نفسه وهوى نفسه ولو كان هوى شرعيا، وصبر على الأذى، لأن مخالطة الناس لا تخلو من أذى، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. واحتجوا بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على ذلك، وذكر بعض ما احتج به مما لا تقوم به حجة، لكن في أقوال كثيرة تشهد لهذا: وجوب الجمع والجماعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على يعني أذى الناس ونشر الدعوة ويعني بركة الصحبة وتعليم العلم وإقراء القرآن، كل هذه أدلة صحيحة، لكن هو ذكر ما لا يحسن ذكره في هذا الباب. قال: منها قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهذا ضعيف لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصل الشريعة، يعني ينهى عن التفرق والاختلاف. واحتجوا أيضا بقوله: لا هجرة أو لا هجرة فوق ثلاث، وليس هذا النص على كل حال، وإنما لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فكأنه يرويه بالمعنى. قالوا: والعزلة هجر بالكلية، إذا اعتزل فكأنه هجر الناس، وهذا ضعيف لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة، وليس المقصود به الهجر المنهي عنه. على كل حال هو المصنف قصر في ذكر أدلة يعني من اختار المخالطة، لكنه بين لك الآن يعني الطريقين ليعود إلى كل منهما فيفصله بما يزيده إيضاحا. ثم بعد ذلك يجمع لك المسألة إن شاء الله. فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضا هو كاختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة، وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فكذلك نقول فيما نحن فيه. فلنذكر أولا فوائد العزلة وهي ست. يعني اختلافهم في العزلة والمخالطة مثل اختلافهم في النكاح والعزوبة. خلاصة ما هنالك أنه يعني النكاح قد يجب وقد يستحب وقد يباح وقد يكره وقد يحرم على حسب الحالة، وبالتالي لا نقول دائما، مع أن الأصل أن النكاح يعني هو الأصل، ويعني منهم من اختار العزوبة لأسباب، والذي اختار العزوبة هناك سيختار العزلة هنا لا شك، هذا مرتبط بهذا، لكن الحكم كان هناك كما مر معنا الباب إلى يعني ما يترتب على هذا من المصالح التي والقرائن التي تحتف بالحال. مثل ذلك هو يشبه هذا بما نحن فيه، ولذلك بدأ أيضا بفوائد العزلة. يعني ترى لو أنك اعتزلت ما الذي تنتفع به من وراء هذه العزلة؟ الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغا، ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية. قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال إلى الأنس بالله. وقال أويس القرني رضي الله عنه: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. واعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله أو بدوام تحقيق معرفة الله فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة، أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله. نعم شكرا. أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله. نعم هي عندي هكذا. نعم عندي أنا ذكر فوائد العزلة، والفائدة الأولى الفراغ للعبادة، وأنت لو أنصفت تجد من نفسك جوعة لهذا المعنى، وهذه الجوعة فطرية، والإنسان بفطرته عبد، والعبد مجبول على أن يحب العبادة حتى لو قصر وفرط ولم يخشع، لكن نفسه تدعو إلى هذا. وهذا من أعظم فوائد العزلة، أن تجد وقتا للعبادة، لأنك مشتت، البيت والأولاد والشغل والناس والفيس والتويتر والسياسة والاقتصاد والبيع والشراء، وسبحان الله ومات الرجل، متى تأخذ حظك ونهمتك؟ متى يعني تسكن إلى ربك وتمارس المعاني التي تسمعها عند السلف والتي ترى في حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرحنا بها يا بلال. فكل إنسان موفق يستشعر حاجته إلى العبادة، فمن أعظم فوائد العزلة أن تتفرغ للعبادة، وإذا تفرغت للعبادة سيترتب على هذا الاستئناس بمناجاة الله. هناك تجد لذة الذكر، تجد معنى لا حول ولا قوة إلا، تجد معنى لا إله إلا الله، تجد معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن ذلك يستدعي فراغا. يعني هذه المعاني تتطلب فراغا، وعاء الزمن هو الذي يحدث فيه هذه المعاني، ولا فراغ مع المخالطة، المشغول كيف يتفرغ؟ بعضكم جالس الآن ينظر في الساعة يقول أنا عندي موعد، أنا الأولاد خارج البيت أريد أن أذهب فأرجعهم، أنا عايز أنام عشان عندي شغل الصبح، مشوش دائما. ولو لم يكن عندك شيء من هذا فالشيطان سيزينه لك فيذهب عنك، الفراغ، خصوصا إذا عرف أن هناك مصلحة ولا فراغ مع المخالطة. لكن الذي يدخل في عزلة هو أوقاته كلها، وبالتالي الشيطان سيأس منه، لأنه ما شاء الله فرغ نفسه من كل الوظائف إلا وظيفة العبودية. فالعزلة وسيلة إلى ذلك، خصوصا في البداية. يعني يقصد بالبداية بدايات الطريق إلى الله، يعني واحد لسه جديد، ودايما البدايات قوية. الآن تاب من ذنبه، استقام، أخذ قرار الاستقامة، بدأ مشروع استقامة، وربما إذا كبرت به السن دخل في مشروع إنابة. البدايات إذا صحت سيسهل عليه السير بعد هذا، خصوصا في البداية. كأنه كان يعالج، كما تعالج الإبرة تحاول أن تدخل فيها الخيط فيشق عليك، فتحتاج إلى تركيز، لأنه بعد ذلك إذا دخل من السهل أن تسحبه. كذلك المعتزل في بداية يجد صعوبة، صاحب العزلة يجد صعوبة، لكن إذا مضت له هذه البدايات سيأنس، سيقبل، سينيب، سيحس بالمعاني المطلوبة. قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ يعني جماعة اللي كانوا في زهدهم يعني يختلون بربهم سبحانه وتعالى، إلى أي شيء أفضى؟ أين وصلوا؟ قال: إلى الأنس بالله. أنس، وهذه معاني لا تذكر ولا تحكى ولا تترجم لكلمات، إنما هي مشاعر تحس. وقال أويس القرني سيد التابعين، هذا الرجل عجيب من عجائب الدنيا، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم لكن بلغه بالوحي وحدث عنه، وقال لمثل عمر: إذا استطعت أن يدعو لك. فكان عمر يتطلبه في مواسم الحج حتى وجده وطلب منه أن يدعو له. هذا يعني أويس كان من أئمة الزهد، وكان من أصحاب هذا المسلك علما وعملا. قال: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. سبحان الله، يعني إنسان يعرف ربه ثم يذهب فيطلب الأنس من صديق أو من يعني زوجة أو من جهاز أمامه، أو يلعب لعبة ولا ينشغل بأكلة ولا شربة ولا مساكين، نحن المساكين. واعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله، يعني جعل يدمن الذكر حتى أنس، أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله، هذا باب آخر، يتفكر ويتأمل، وهذه عبودية، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. دوام الفكر، تدبر في آيات الكون المنظورة وفي آيات الكتاب المقروءة وفي أحوال النفس وفي أيام الله التاريخ وفي نعم الله وآله، كل هذه مسارح للفكر تؤدي نفس المعنى، تحقيق معرفة الله. كما أن من ينشغل بالذكر أيضا يصل إلى الأنس بالله. من كان من أهل هذين المعنيين أو أحدهما، قال: فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. يعني إذا وجدت نفسك هناك فودعنا غير مأسوف علينا، واذهب أنت وربك. هذا المعنى نحن نجد له شمة نفسا في رمضان كل عام، ولم نعد نجد هذا في رمضان كله في 10 أيام إذا اعتكفنا، وربما فات شطر كبير منها وقد نحس به في ليلة أو ليلتين، لكن هذا هو المعنى الذي ربما فتح لك ووجدت نفسك تضن على نفسك بالنوم أو بالطعام أو بالشراب أو بتكليم أحد أو النظر إلى أحد، ثم أنست بالذكر أو عرفت وأبصرت بالفكر، هذا المعنى هناك من يعيش عليه إلى أن يموت سنوات، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة، وهي أربعة. أحدها الغيبة، فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكه بها، فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكا، فإن المستمع أحد المغتابين أو أحد المغتابين، وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك، فازدادوا غيبة إلى الغيبة وربما خرجوا إلى الشك. نعم. الفائدة الثانية من فوائد العزلة التخلص عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة. طالب العزلة يفر إلى الله، يفر أول ما يفر من نفسه، ليس مغفلا فيقول أنا أعتزل شر الناس، هو يرى شر نفسه أعظم من شر الناس، وهذا أدب العزلة، يرى أن الشر منه أكثر من الشر منا، لا يفكر في شرور الناس بقدر ما يفكر في شروره هو أولا. ولذلك التخلص بالعزلة عن المعاصي، وهذه المعاصي جماعها في أربعة أشياء، أولها وأخطرها الغيبة. بالله عليك لو جعلنا الآن يعني استبانة، من الذي لا يغتاب فينا؟ هذا في زماننا كالكبريت الأحمر، بل لا نتصور أن يكون موجودا في مثل هذه الأزمنة. قال فإن عادة الناس التمضمض بالأعراض، يعني بوسائل كثيرة مباشرة وغير مباشرة ومقصودة وغير مقصودة وبالإصرار وبالاضطرار، هذا كثير، والتفكه بها صارت فاكهة المجالس الغيبة. فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت، إذا ترخصت معهم وقالوا فلان كذا وفلان كذا وخطة، وقعت في الإثم والغيبة وتعرضت لسخط الله تعالى، هذه الغيبة من كبائر القلوب. وإن سكت كنت شريكا، فإن المستمع أحد المغتابين أو المغتابين، يعني هم يغتابون وانت سكت، لكن أنت سكوتك هذا إقرار لا أقل من أن تنكر عليهم، تستحي أن تنكر، تظن أن في سكوتك السلامة، وليس في هذا سلام، أن هذه مشاركة. وإن أنكرت قال يا أخي أنت ثقيل، إحنا مش جالسين عشان توعظنا، هذا ليس مجلس وعظ، أنكروا عليك. واغتابوك قالوا لا تجلسوا فلانا معنا، فإننا فكانت هذه غيبة إلى الغيبة، وربما خرجوا إلى الشتم يعني آذوك. فهذه أول ما يحذر من آفات اللسان. وفي العزلة سلامة منه، لأن المعتزل ما يكلم أحد، ما عنده أحد يكلمه ولا في ذهنه أحد يتكلم عليه ولا يخطر على باله هذه القضية، هو فقط لا ليس إلا همه في ربه سبحانه وتعالى. أسقط كل الأشياء والأشخاص من ذاكرته. نعم. الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر، وفي العزلة سلامة من هذا. أرجو أن يكون في بعض النسخ يعني ترك الأمر بالمعروف، لأن أنا عندي أيضا مثل عند الشيخ ياسر ما عندي مشكلته والله. شفنا بس يعني ينبغي أن تكون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من يعني مع الأسف عندي نفس الثانية الأمر بالمعروف، لأن السياق على هذا معناه أنه يقول إن, إن, إن, إن إنه بالعزلة يتخلص عن المعاصي، ومن هذه المعاصي الأمر بالمعروف، وهذا يقينا أنه غير مقصود، فكأنه يقصد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا إخواننا يعني من باب الأدب في قراءة الكتب مش هنغير ونحذف ونكشط، وإنما نقول لعله يقصد ترك الأمر في الهامش ونترك يعني الكتاب على ما هو عليه. الثانية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله. وكم أصبحنا نترخص في أشياء ما كنا نترخص فيها من قبل، لأن القلوب ضعيفة، والشيء إذا تكرر تقرر. تمشي في الشارع وتجد متبرجات وانت مبسوط كما أنت، ما عندك إشكال، هذا حرام، خلاص تعودنا على هذا. تعيش وشرع الله تعالى مغيب وأمور كلها تمام، ما عندك مشكلة لأنه تعودنا على هذا. تدخل المسجد ومن لا يصلي خارج المسجد أكثر من اللي في المسجد، حتى ساعة الجمعة بعض البائعين يذهب عند المساجد ولا، وأنت تعودت على هذا. يسلم من هذا كله المخالط، لأنه ما يرى أحدا، حتى لو مر أمامه لا يرى، لكن الذي يخالط مطالب أن يغير هذه المنكرات. فإن من خالط لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر. ما لك يا أخي أنت، أنت الذي ستصلح الكون، يعني أنت شايف نفسك يعني كل هؤلاء وأنت تحدث. وليس الإشكال في أنه يؤذى ويصبر، أحيانا هو يجهل يؤذى فشيطان يقول له لا أخبره من أنت، يقول له أنت ولا حاجة، ويبدأ يخرج من هيئة الآمر بالمعروف إلى المنتصر لنفسه. وهذه كلها مغامرات، وفي العزلة سلامة من هذا كله. الثالثة الرياء، وهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه، وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم، ولا يخلو ذلك عن الكذب، إما في الأصل وإما في الزيادة. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل كيف أصبحت وكيف أنسيت، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر أجالنا. نعم، يعني هو يقول من آفات الرياء اللي هيخالط يحاول يحسن حاله. الرياء من الرؤية، يعني قبل مجلس لابد ان انا اضبط المجال اللباس واضبط الثياب والابتسامة والكلام، وانت ايضا لو تكلمت فستحاول. كلنا يتجمل بعضه لبعض، وكثير من هذا لا نسلم فيه من الرياء. صاحب العزلة ما احد يراه ولا عنده، ليس هنالك. يقول الرياء الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه، والسلف كانوا يشتكون من هذا، يعني يقول ينبت في القلب أنواع كثيرة، وحاول أن أنا أتنزه عنه فما أقدر. وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم، هذا أول، هذا أهون في الحقيقة، هذا أهون ما في مخالطة الناس، يعني أن تشتاق إلي، وأن حتى لو في كذب يا أخي. يقول ولا يخلو ذلك عن الكذب، إما في الأصل والله أنت وحشتنا وأنت لو وحشتنا ولا حاجة، وإما في الزيادة توحشتنا جدا ونحن يعني في غاية هو يقول هذا أول الرياء، وأنا أرى هذا أهونه، بل له مخارج في الحقيقة. يعني أنا أرى أن هذا فيه مخارج، يعني لو أن له نية المجاملة، لو أنه يعني له نية الإظهار حسن الخلق، نية المداراة لبعض من، يعني هذا أمر واسع. لكن هو لم يتكلم عن الرياء الذي بعد ذلك، لكن لأن هؤلاء الناس كانوا كالثوب الأبيض، هو يتحرج مما لا يتحرج منه. يقول لك أول الكلام كذب في الأصل، قد كان السلف يتحرزون من قول السائل كيف أصبحت وكيف أمسيت، صحيح، والجو حر والجو بارد كانوا يتحرجون من هذا. يقول لك لما تقول الجو حر انت ما تبردت ولا تلطفت يعني، ولو قلت الجو بارد ما لم تستدفئ، يبقى ما لهاش داعي. السلف لهم طريقة مختلفة، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، ما قالش الحمد لله زي ما احنا بنقول، والله في نعمة، هو عايز يعني لا يرائي، الحمد لله وفي نعمة، ما انت مذنب. قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. لكن مثل هذا الباب الأمر فيه سعة إن شاء الله، أنك تتجمل لبعض إخوانك إن كنت تحبه مجاملة وتلطفا وتقربا إليه، تحتسب يعني أن تجامله وأن تلاطفه، هذا لا بأس به. وقد لا تكون تحبه فتداريه اتقاء لشره، فمثل هذا لا بأس به. فالمأخذ الذي أخذه له يعني مخارج في الشريعة، وإنما الرياء ما بعد ذلك مما لا مخرج له، كالذي يظهر أنه يعني عالم أو يظهر أنه عابد أو يظهر أنه يعني يتحلى بصفات كذا وكذا، وهذا الذي هو المقصود أصالة. نعم. وعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبح لا يبعث عليه شفقة ولا محبة، كان تكلفا ورياء، وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله، وفي العزلة الخلاص عن هذا، لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه، ويذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم. وفي القلب ضغن ولا ضغن ولا الاثنين؟ شوف لنا كده شيخنا، ليس بالفتح بس الواحد بيراجع حاجات وهو كالأعمى على ما ده. يا شيخ انت بصير ما شاء الله. انا نايف يا شيخ ياسر، مش عارف لسه شغلاني حكايه، جبت الشده بتاعه جوده دي بدي. يا شيخ ما شدة وتزول قد زالت. طيب راجع لنا يا شيخ محمد. أفعل يا شيخ محمد. واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبحت لا يبعثه عليه شفقة، يعني أنت تحبه ومشفق عليه وتسأله، ولا محبة لأنك تحبه أيضا، ينبغي أن نزيد ولا مداراه. قد تقول لبعض من لا تحب أو لا يعني يلزمك الاطمئنان عليه كيف أصبحت، من باب المداراة أو من باب المجاملة، هذا أوسع، كل هذا جائز إن شاء الله. كان تكلفا ورياء، الغزالي كتب هذا الكلام وهو معتزل، وصاحب العزلة بيكون عنده أحيانا بعض المسائل يعني تصفو إلى حيث ليس عنده أوساط. وربما سأله في القلب، ماذا في القلب يا شيخ محمد؟ الضغن، الضغن مصدر ضغنا، ضغنا ضغنا، أما الاسم فهو ضغن وهو الحقد. أحسنت، يبقى في القلب ضغن، لأن هنا المقصود الاسم. نعم. وفي القلب ضغن وحقد. نعم. يورث أن يعلم فساد حاله، يعني يؤدي إلى يعني ظهور فساد الحال. وربما سأله، يعني سأله كيف حالك وقلبه فيه من المفاسد، من الضغائن، من الأحقاد، بما يؤدي إن هذا من فساد الحال، يسمي المصنف هذا رياء. لكن ينبغي أن نستثني باب المدارة، قد يكون لا يحبه لله عز وجل وليس ويداريه لأجل شره. قال وفي العزلة الخلاص عن هذا، يعني خلاص عن كل أبواب الرياء. طبعا هو ما ذكر إلا الأشياء، لكن الرياء أبوابه معروفة، لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه

إذا حصل خلطة ورأى الإنسان من المعاني التي قد يستعظمها في أول الشأن يوشك أن يستهين بها للتكرار، وهذا معنى خطير جدا في الحقيقة. وضرب لذلك أمثلة، نريد أن نختصر لأجل يعني الوقت، قد نألف أشياء وننكر أشياء هي أخف منها، لأننا اعتدنا هذا الذي ألفناه مع أنه أخطر. يعني لو رأيت عالما يأكل في الطريق تقول إيش هذا، كيف عالم، كيف رجل كبير، فين النضوج، فين العقل، فين التصرف، ستنكر هذا جدا لأنك لم تتعود أن تره على هذا الحال. لكن لو جلست وجعل يقول والله فلان كنا عنده يعني تكلم بكلام وقلنا له كلامك غلط، والصورة صورة بحث علمي بس الكلام يعني صورة غيبة، انت ما شاء الله مستأنس وبتضحك وما شاء الله وإيش كمان حصل، مع ان هذه صورة من صور الغيبة، لكن ألفنا هذا واعتدناه. ولهذا ما أحسن ما ختم به كلامه وقال: إن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. ولذلك يا أخوانا هذه المجالس مجالس الذكر التي لا ينفك لحظة على مدار اليوم من مجلس منها في بلدة من البلاد، وأهل العلم كثر والحمد لله، وهذه من محاسن هذه التقنيات الحديثة قليلة المحاسن. فإذا وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه وادعو الناس إليه، هذا مغنم للمؤمن، هذه مجالس تحفها الملائكة، فلا يتصور فيها إن شاء الله تعالى غيبة ولا يعني، بل هي غنيمة باردة كما قال. نعم.